أرض الشام نعايدكم ونبارك أفراح المولد من أرض الشام من أرض الشام أرض الشام نعايدكم ونبارك أفراح المولد من أرض الشام من أرض يا شامة عشق للزمن من أرض الشام نعايدكم ونبارك أفراح المولد من أرض الشام من أرض الشام.